ولكنه نفي لله الحق لوجود إله حق سوى الله. وبناء على ذلك نقول إن خبر لا النافية محذوف والتقدير حق، لا إله حق إلا الله. ولا يمكن أن نقول لا إله موجود لأن هذا يكذبه الواقع، إذ أن الآلهة سوى الله موجودة. قال الله تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، فأثبت آلهة. وقال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تدع مع الله إلها آخر، لكن هذه الآلهة كلها باطلة إلا ألوهية الله عز وجل. وعلى هذا فيكون تقدير خبر لا قلها لنا الأخر. ويا من قم تقدير خبر لا ايش لا اله موجود ولا مشكل ان تبلغ هذا السن وانت لا تعرف معنى كلمه التوحيد. ما يصح يقول لا اله موجود كذبك الواقع، يعني يلزم احد امرين، اما ان يكذبك الواقع واما ان تجعل هذه الالهه هي الله. متى كنت تقول لا اله الا الله؟ من زمان. أي نعم استمع لأننا رأيتك لاهيا واستمعنا. نعم لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله يتعين هذا، يتعين هذا. بارك الله فيك. بس بجلس. والدليل على أن هذا هو التقدير قول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الأخ تفضل. بل نورا أخوة هل تفتقون؟ لا فرقا. كيف تقدر الخبر بقولك لا إله إلا الله؟ لا إله معبود غلط، غلط أيضا. خلك وقت حتى تنتمي زين. نعم بلا توجه. طيب لا إله حق إلا الله، ما هو الدليل على أن هذا هو التقدير؟ ما أسأل عن بطلان غير الله، أسأل عن كون الله حقا. من يعرف؟ ذلك بأن الله هو الحق، وأن ترى الآن أن هو ضمير فصل، وضمير الفصل يقتضي إيش يتوجه؟ إيش يقتضي ضمير الفصل؟ ما قرأت هذا؟ ماذا يقتضي الجماعة؟ يقتضي الحصر. إذا قلت فلان هو الفاضل يعني لا غيره، ذلك بأن الله هو الحق يعني لا غيره. اجلس استريح بارك الله فيك. لا انتظر اشتراك بينهم. ايش لا غلط، لا معبود بحق صح، لأن إله بمعنى معبود، لكن ما قدرناه أحسن من قوله بحق، لأن الآية صريحة ذلك بأن الله هو الحق. إذا نقول التقدير لا إله حق إلا الله بس. طيب أشهد أن لا إله إلا الله، قلنا أن لا إله التقدير يا جماعة، لا إله حق إلا الله، وقول وحده لا شريك له هذا توكيد للوحدانية ولا في الشريك. وأشهد أن محمد أجلس وانتبه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محمد هو محمد بن عبد الله